زاد اليوم السادس عشر من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اعلم رحمك الله تعالى أن توحيد الأسماء والصفات لله تعالى هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه. توحيد الأسماء والصفات لله تعالى هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا النوع من التوحيد ضلت فيه طوائف من هذه الأمة، وانقسمت الفرق في هذا الباب إلى خمسة أقسام، وهم أهل التعطيل مثل الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، ونفي الأسماء والصفات ينتج عنه العدم، والمعتزلة وغيرهم عطلوا الصفات فقالوا الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهكذا، وأهل التمثيل والتجسيم والتشبيه وهم كاليهود الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوق، وأهل التخيل وهم أهل الكلام والفلاسفة سموا الله بأسماء من عند أنفسهم كالعلة الفاعلة، كما سمى النصارى الله بالأب. وأهل التجهيل فوضوا المعنى والكيف فقالوا مثلا في صفة السميع المعنى مجهول والكيف مجهول. وأهل السنة والجماعة أثبتوا صفات الله بدون تمثيل الله بمخلوقاته، ونزهوا الله بدون تعطيل لصفاته، ويأسوا من معرفة كيفية الصفات. بمعنى آخر أثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية، فقالوا مثلا في صفة السميع المعنى معلوم والكيف مجهول، ويسري ذلك على باقي الصفات وأسماء الله وصفاته توقيفية، أي جاءت في الكتاب أو في السنة. فالرحيم اسم والرحمة صفة، وكل الأسماء يمكن أن يشتق منها صفات، والعكس غير صحيح. لذا فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. التفسير: ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى الدالة على كمال عظمته، وكل أسمائه حسنى، فاطلبوا منه بأسمائه ما تريدون، واتركوا الذين يغيرون في أسمائه بالزيادة أو النقصان أو التحريف، كتسمية المشركين بها آلهتهم فيقولون العزى مشتقة من العزيز ليس كمثله شيء، فسوف يجزون جزاء أعمالهم السيئة من الإلحاد في أسمائه وتكذيب رسله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. من دلائل النبوة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لقد فرق العزيز الحكيم في الآية الكريمة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا بين أشعة الشمس والقمر، فسمى الأولى ضياء والثانية نورا. نستعرض بعض الآيات الأخرى التي تذكر أشعة الشمس والقمر، فمثلا في الآيتين التاليتين وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. نجد أن الله سبحانه وتعالى شبه الشمس مرة بالسراج وأخرى بالسراج الوهاج، والسراج هو المصباح الذي يضيء إما بالزيت أو بالكهرباء. أما أشعة القمر فقد أعاد الخالق تسميتها بالنور، وإذا نحن تذكرنا في هذا الصدر معلوماتنا في الفيزياء المدرسية لوجدنا أن مصادر الضوء تقسم عادة إلى نوعين: مصادر مباشرة كالشمس والنجوم والمصباح والشمعة وغيرها، ومصادر غير مباشرة كالقمر والكواكب، والأخيرة هي الأجسام التي تستمد نورها من مصدر آخر مثل الشمس ثم تعكسه علينا. أما الشمس والمصباح فهما يشتركان في خاصية واحدة، وهي أنهما يعتبران مصدرا مباشرا للضوء، ولذلك شبه الخالق الشمس بالمصباح الوهاج ولم يشبه القمر في أي من الآيات بمصباح. كذلك سمى ما تصدره الشمس من أشعة ضوءا، أما القمر فلا يشترك معهما في هذه الصفة، ونرى أشعته التي سماها العليم الحكيم نورا. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.